هل القطرة في العين أو الأذن مفطرة؟ القطرة في العين لا تفطر في مذهب الإمام الشافعي ولو شعر بطعمها في حلقه، وأما الأذن فقد اختلف أصحاب الشافعي هل هي منفذ مفتوح أم لا، فمنهم من قال ما دخل الأذن وجاوز الظاهر إلى باطنها، أي جاوز خرق الأذن من ماء أو دواء أو دهن مفطر، ومنهم من قال لا يفطر لأنه كتشرب المسام.